بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب شرح حديث النزول أو جواب لسؤال عن حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك عدة أمور نحب ملاحظتها. الأمر الأول أن أحاديث النزول جاءت بها السنة فقط، وسيأتي أن أحاديث النزول متواترة. فالنزول من الصفات التي ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالسنة في باب الصفات، خلافا لمن خالف في ذلك من خلافا لمن خالف في ذلك من أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة وغيره. الأمر الثاني أن حديث النزول من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، فالرب تبارك وتعالى كما في هذه الأحاديث وكما سيأتي ثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا، ونزوله يليق بجلاله وعظمته. الأمر الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتهم بأنه كان مرة أمام الناس وكان على المنبر، وأنه قال إن الرب تعالى ينزل كنزول هذا ثم نزل هو من الدرج، وحكى هذه الحكاية ابن بطوطة في رحلته، وتمسك بها كثير من أعداء شيخ الإسلام، وقد فندت هذه الحكاية. وابن بطوطة لم يرى، وإنما ربما سمع من أعداء شيخ الإسلام الجميع، وقد تبين بالأدلة التاريخية أن ابن بطوطة ما جاء إلى دمشق إلا بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، فكيف يقول رأيت شيخ الإسلام أو رأيت ابن تيمية؟ ومن أوائل من رد هذه الفرية فضيلة الشيخ العلامة محمد بهجة البيطار في كتاب له عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كتبت كتابات كثيرة في رد هذا الكلام. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أبعد الناس من أن يشبه نزول الرب سبحانه وتعالى بنزوله أو نزول غيره من البشر. والشيخ الإسلام ألف هذه الرسالة المطولة المفصلة في هذه المسألة العظيمة، لأن مسألة النزول معلم من معالم أهل السنة والجماعة، فمن أثبتها فهو لما سواها أشد إثبات. والله المستعان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، اللهم يسر له أمره واكشف عنه كربه، منك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سئل شيخ الإسلام تيمية أحمد بن تيمية قدس الله روحه ما يقول سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام وقدوة الأنام أيده الله ورضي عنه في رجلين تنازعا في حديث النزول أحدهما مثبت والآخر ناف،

ولا كتمه عن أحد. وكانت الصحابة وكانت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله تذكره وتؤثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة. واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة كصحيحي البخاري ومسلم وموطئ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وأمثال ذلك من كتب المسلمين. نعم، فهذا هو يعني السنة حجة، والصحابة والتابعون لم يزالوا يروون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة بلاغا عاما لم يبلغه فئة دون فئة، ولا كتمه عن أحد. إذن مسألة النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى، مسألة عامة ما هي خاصة، ويجب أن يفهمها الجميع خاصة، وأنه يرتبط بها موطن عبادة وهو ثلث الليل الآخر. هذا مما ينبغي أن يعلمه الصغير والكبير والمرأة والرجل، وأن يذكر به، لأنه جانب عبادة وجانب صلة بالله عز وجل. ينبغي للأب مع عائلته والأخ مع إخوانه أن يذكرهم أن ثلث الليل الأخير ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى ويقرب من عباده كما يشاء، ثم يسأل عباده إلى آخره. فهذا ليس من الأمور الخاصة أو المسائل العقدية التي لا يتعلمها إلا فئة من الناس، فهي مثل أو شبيهة من صفة العلو، ينبغي أن يتعلمها الصغير والكبير والعامي والمتعلم. نعم، لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله تعالى عنه كتمثيله بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه فقد أخطأ في ذلك، وإن أظهر ذلك منع منه، وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا في ذلك. فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات، كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان، ووصفه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه والتي تسميها النحاة أفعالا متعدية، وهي غالب ما ذكر في القرآن، أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجر، كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. فإن الله تعالى وصف نفسه بهذه الأفعال، ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى وناداهما ربهما، وقوله سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقوله الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وقوله الله نزل أحسن الحديث، وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله ولقد صدقكم الله وعده. وكذلك وصف نفسه وصف

الشيء الأول هو أن أيما ذاتين مهما كان تشابههما فإنه في الخارج كل ذات لها خصائص. مثال المخلوق فلان وفلان، المخلوق مع المخلوق من بني الإنسان كل واحد منهما أقرب ما يكون شبها بالآخر، ولذلك إذا تشابهت كل من ذاتيهما عظم تشابه صفاتهما، لكن لا يقتضي تطابق صفاته، فإن كل واحد له صفاته التي تخصه. فلان وفلان من بني البشر متشابهان في الذات، متشابهان في الصفات، لكن لو تأملت في الخارج لوجدت أن صفات فلان ليست هي عين صفات فلان. صح ولا لا؟ إرادته هي إرادته، قال لك لا، علمه هو علمه، قال لا، حنكته حكمته، قال لك أبدا، كل واحد له صفاته. وقد تجد بين الشخصين من بني آدم تجد بينهما من التباين في الصفات ما الله به ما الله به عليه، شيء عظيم. فإذا كان هذا في ما تشابه ذاتاهما ماشي هذا، لكن بلا شك أن إنسان وإنسان بينهما تقارب في الصفات. فإذا أبعدت وانتقلت من الجنس إلى النوع أو من النوع إلى الجنس، النوع عام والجنس أخص، إذا انتقلت من النوع إلى الجنس وقلت إنسان وفرس، قالت والله نعم فعلا نجد بينهما شيء من التشابه، لكن هذا له صفة تخص وهذا له صفة تخص، هذا ناطق وهذا صاهل كما يعلم من صهيل من صهيل الخيل. فإذا كان هذا في النوع الواحد وفي أنواع المختلفة إذا اختلف جنسها لا تقتضي أن تكون صفاتها واحدة، فكيف بالفارق بين الخالق والمخلوق؟ هذا لا يخطر ببال أحد أن تقتضي ثبوت الصفات لله عز وجل وتكون مشابهة لصفات الخالق. نعم يا شيخ. طبعا هو أشار في النهاية إلى أنه لا يمكن يوجد، لا توجد موجودات مجردة على الإطلاق، وجود مجرد مطلق لا يوجد في الخارج، لا يوجد إلا مقيد. فمن زعم أنه يمكن أن يوجد أو وصف الباري سبحانه وتعالى بأن وجوده وجود مطلق فهو مخطئ ضال. الموجودات لا توجد إلا مخصصة ومقيدة، وجود الفرس، وجود السماء، وجود العرش، وجود الباري، كل منها خاص به، له وجود يخص به وله صفات تخص. نعم. وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات أنا أثبت صفات الله تعالى زائدة على ذاته، فحقيقة ذلك أنا أثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات، فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات، فقال أهل الإثبات نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا، بل هذا بمنزلة من قال أثبت إنسانا لا حيوانا، أثبت إنسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو نحو ذلك، أو قال أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ريف ولا غير ذلك، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل، بل يصفونه بالوصفين المتناقضين، فيقولون هو موجود قديم واجب، ثم ينفون لوازم وجوده، فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود، حق ليس بحق، خالق ليس بخالق، فينفون عنه النقيضين، إما تصريحا بنفيهما وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما. نعم، الشيخ يقول إذا قال أهل الإثبات نحن نصفت الصفات زائدة، لا يقصدون بقولهم زائدة أنها غير الذات، منفصلة عن الذات، حتى يلزم على قولهم ما تقوله المعتزلة من تعدد القدماء أو نحو ذلك، وإنما يقصدون به الرد على النفاة، لأن النفاة عطلوا الله عن صفاته، فيقصدون بذلك أن نحن نثبت لله صفات زائدة عن الذات، لكن مع يقيننا أنها لا تنفك عن الذات، والسبب هو أنه لا يمكن أن تكون هناك ذات بلا صفة. لاحظتم معي؟ ولهذا وش قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني قال إن من المقطوع به أن الذات نفسها مجردة بلا صفات لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن تكون موجودة. ولهذا لو جاء إنسان وقال لقوم أنا يعني أقول لكم فيه إنسان ليس قائما بنفسه وليس له راس ولا يدين ولا يتكلم ولا ينطق ولا فقيل هذا الذي تتكلم عنه عدم، مثل لو قال هناك نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا سعف ولا ليف، فقيل عن ماذا تتكلم أنت؟ أنت لا تتكلم عن شيء، عن شيء موجود. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى غبطوا في كلامهم على أهل التعطيل بين نفيهم للصفات وتعطيل الباري، وقالوا المعطلة يعبدون عدما، وأجلبوا عليهم وقالوا لهم إذا نفيتم عن الله عز وجل صفات كمال فأنتم لا تعبدون ربه، وربكم هذا الذي تزعمونه ليس له وجود حقيقة. لهذا تجد المعطل لأنه مسلم ينتسب للإسلام يجمع بين الأمرين المتناقضين، فيقول أنا أقر بوجود الله، أقر بوجود الرب الواجب القديم، يكرر هذا، ثم يقول ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق العالم ولا هو داخل العالم ولا هو خارج عن العالم، فإذا به يعطله، فصار كمن يجمع بين كمن يقول هو موجود وليس بموجود، هو موجود لأنه يقر بوجوده، ليس بموجود لأنه يعطله عن الصفات التي تقتضي عدم وجوده. ولهذا صدق بعض الأئمة في إحدى مناظراتهم لما قالوا لأحد المعطلة ميز لنا بين هذا الذي تعبده وبين المعدوم. نعم يا شيخ. فلا يقولون موجود ولا موجود ولا حي ولا لا حي ولا عالم ولا لا عالم، قالوا لأن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات، ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات، فآل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل، ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه، بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخص من الموجود والمعدوم والممكن، ففروا في زعمهم من تشبيهه بالموجودات والمعدومات ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقتل الوجود بخلاف المعدومات والممكنات، وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات والممكنات، لأن صلب النقيضين كما هو مذهب غالية الباطنية كالجمع بين النقيضين هو من المستحيلات، وهم فروا من تشبيهه بالموجودات عند وصفه بالصفات، ومن تشبيهه بالمعدومات عند نفي الصفات عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يتكلم بكلام جديد، وهو أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقرون بوجود الله ثم يعطلونه عن صفاته هم كمن يسلب عنه النقيضين، حتى ولو لم يصرحوا بذلك، حتى لو لم يقل الواحد منهم إن الله لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لازم المذخر أن يصرف عنه النقيض، لأنه إذا زعم أنه يعبد إلها موجودا ويقول إنه واجب وإنه قديم ثم يعطل عنه صفاته فقد نفى عنه الوجود. نعم يا شيخ. وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور، فإنه إذا سمي حقا موجودا قائما بنفسه حيا عليما رؤوفا رحيما وسمي المخلوق بذلك لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق أصلا، ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود، ولكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم، ولكن كل ما ينفع عنه ولكان كل ما ينفع عنه شيء من الصفات مماثلا لكل ما ينفع عنه ذلك الوصف. فإذا قيل السواد موجود كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود مماثلا للسواد، وإذا قلنا البياض معدوم كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلا للبياض، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد، ويكفي هذا خزيا لحزب الإلحاد. وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب، فإذا قيل في خالق العالم إنه موجود لا معدوم، حي لا يموت، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن أين يلزم أن يكون مماثلا لكل موجود ومعدوم وحي وقائم، ولكل ما ينفع عنه العدم وما ينفع عنه صفة العدم وما ينفع عنه الموت والنوم، كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون. فهل يقال إن أهل الجنة مثل الباري؟ إذا قلنا إن أهل الجنة لا يموتون يكونون مثل الباري سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام هنا يبين يقول هذا الكلام الذي تقولونه من تعطيلكم للصفات بناء على شبهة أنه إذا وصف بصفة يلزم أن يكون مماثل لصفات المخلوقين، يقول هذا غلط على الحس، لأن مقتضى أن كل الموجودات إذا وصفت بصفة تكون صفاتهم متماثلة، وكل معلوم نفي هذا المعلوم كان أيضا مماثلا لكل معلوم، وهذا لا يقول به عاقل يفهم ما يقول، لا يقول به عاقل يفهم ما يقول، لأن كل موجود له صفته التي تخص، فأين المماثلة؟ وهل معنى هذا أنه إذا قيل إن الحيوان يسمع وإن الطير يسمع وإن الإنسان يسمع صار هؤلاء متماثلين؟ لا يلزم هذا أبدا، بل هذا من كما يعني يذكر شيخ الإسلام هذا يعني غاية في سقم الفهم والعقل. من قال إن الموجودات كلها إذا اتصفت بصفة صارت كلها متماثلة؟ إذا صارت كلها متحركة فهي متماثلة، فمعنى ذلك أن الملك صار مثل الإنسان والإنسان صار مثل البعوضة بجامع ماذا؟ الحركة، هذا يتحرك وهذا يتحرك، هل يقول هذا عاقل؟ إذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق الذي ينزع عن مشابهة مخلوقاته؟ وأراد شيخ الإسلام من هذا أن يبين أن يعني كون الصفة يتصف بها هذا وهذا وهذا لا يقتضي أن يتشابهان ويتماثلان، ذلك التشابه والتماثل الذي يوقع في المحذور. نعم يا شيخ. ذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أسماء الأجناس سواء اتفقت معانيها في محلها أو تفاضلت كالسواد ونحوه، وسواء سميت مشككة وقيل إن المشككة نوع من المتواطئة، إما أن تستعمل مطلقة وعامة كما إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق ومخلوق، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث، وإما أن تستعمل خاصة معينة كما إذا قيل وجود زيد وعمر وعلم زيد وعمر وذات زيد وعمر، فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج، فإنما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره. فإذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك، لم يدل هذا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك، لم يدل على ما يشركه فيه غيره. لكن لما علمنا أن زيد النظير عمرو، لما علمنا أن زيد النظير عمرو، وعلمنا أن علمه نظير علمه، ونزوله نظير نزوله، واستواءه نظير استوائه، فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار، لا من جهة دلالة اللفظ. فإذا كان هذا في صفات المخلوق فذلك في الخالق أولى. نعم، يقول هنا إن الأسماء المتواطئة أو المشككة، والمشكك جزء من المتواطئ، لأن المتواطئ هو المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين كالسواد والبياض والإنسان ونحو ذلك. وبعضهم يقول إن المشكك هو الذي يصدق على كثيرين، المعنى الكل الذي يصدق على كثيرين، لكن مع التفاوت، مع التفاوت. الشيخ هنا يأتينا بشيء جديد غير ما ذكره في التدمرية، وهو أن المتواطئات إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. عامة لما تترك المعاني العامة فتقول الوجود إما قديم وإما حادث، إما واجب وإما ممكن. لاحظت معي؟ العلم ينقسم إلى قديم وإلى محدث، هذا يقول لك متواطئ عام، متواطئ عام. أو أن يكون خاص، مثل لما تقول نزول زيد ونزول عمر، وجود زيد ووجود عمر، ذات زيد وذات عمر. لما تقول ذات، ذات من المعاني المتواطئة التي تصدق على كثيرين، لكن كل له ذاته التي تخص. ولا يعني هذا أن ذات زيد هي مطابقة لذات عمرو من جميع الوجوه، تبعتم معي؟ لكن كيف نميز في المتواطئة قرب بعضها من بعض؟ قالت نميزها بالحس، صح ولا لا؟ ولذلك لولا الحس لقلنا إنه زيد الذي يعيش في المريخ ربما يختلف عن عامر الذي يعيش على الأرض، قد يكون هذا له، كما يقال عن الملك إنه موجود والإنسان إن ما هو موجود، لكن لأننا لم نرى نحن الملك، ماشي هذا، فنجد أن ذات الملك مباينة لذات الإنسان، إذن بينهما فروق، ونحن إنما نعرف تقاربها بالحس، ماشي هذا، لأننا نرى بحسنا هذا التقارب الذي يكون. ومن ثم إذا جئنا إلى صفات هذا المخلوق نرى تقاربها، فمثلا إذا قلنا محمد ركب السيارة وعامر ركب السيارة، استقر في ذهننا أن ركوب عامر مثل ركوب، لكن هل هو عينه؟ قالت لا، تبه سمعين. هل هو عين ركوب؟ قالت متواطئ. هذا من يعني الركوب معنى كلي يطلق على زيد وعلى عمر، فليس ركوب عمر هو ركوب زيد، لكن نحن نفهم أنه يقول ركب زيد، عرفنا أنه ركوب، وكذلك نقول نزل، نزل من الدرجة ونزل من الدور الثاني محمد، دائما استقر في ذهننا معنى كلي مقارب. لكن إذا كان هذا في المخلوق لا يلزم تطابقها، فكيف بصفات الخالق؟ شيخ السبل المقرر قضية كبيرة جدا، يقول لأهل التعطيل من أين جاءكم التعطيل؟ من أين جاءتكم شبهة التجسيم؟ أنتم مجانين لا تفهمون؟ هذه حقائق المنطق وحقائق اللغة العربية تقول لا يمكن أن يكون بينهما التطابق التام، بين المخلوقين لا يكون كذلك. فكيف بين الخالق والمخلوق حتى تأتوا لتؤولوا صفات الله عز وجل وتقولوا يلزم من ثبوت هذه الصفة التشبيه؟ نعم نعم. علم علم زيد. ايوه جميل. لم يدل هذا على ما يخص به. احسنت. هي اصل هو اصل خاصة هو أشار إليها في لم يشر إليها في الحاجة. لم يدل ها إلا بعد هذا. كم مجموع الفتاوى؟ جزء صفحة كم؟ جزء كم؟ 25. وهي الصواب. نعم هي الصواب. لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول وصفه. يمكن سقطت طباعته. نعم يا شيخ. فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى، ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمر، لأن هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو، وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفوة ولا ند، فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره، ولا كلامه مثل كلام غيره، ولا استواءه مثل استواء غيره، ولا نزوله مثل نزول غيره، ولا حياته مثل حياة غيره. نعم ولا حياته مثل نعم. ولا حياته مثل حياة غيره. هذا واضح جدا، لأن إذا كان زيد وعمرو وهما مخلوقان كل منهما له صفة التي تختص به، ونحن علمنا تشابههما من جهة الاعتبار والنظر والقياس والحس، فكيف بالباري سبحانه وتعالى الذي لا يشبه المخلوقات؟ كيف والنصوص جاءت بأن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد؟ نعم يا شيخ. ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات، فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه، ومنزه عن صفات النقص مطلقة، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله، فهذان المعنيان جمعا التنزيه، وقد دل عليهما قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. نعم يعني هذا المعنى ما هما؟ إثبات صفات الكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوق، أي أن الله موصوف بالإثبات والنفي، ولهذا سيأتي تعليقه على أن الصمد دل أيضا على المعنيين، الصمد هو الكامل في سؤدده، وهو أيضا المنزه عن النقص فهو الذي لا جوف له. نعم. فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال، والاسم الأحد يتضمن نفي المثل، كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة. وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفء ولا ند، فلا يجوز أن يفهم من ذلك بأن علمه مثل علم غيره، ولا كلامه مثل كلام غيره، ولا استواءه مثل استواء غيره، ولا نزوله مثل نزول غيره، ولا حياته مثل حياة غيره. ولهذا كان السلف والأئمة مذهبهم إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات. يعني هذا يبدو أنه في شيء من التكرار في السابق، يعني ها؟ هذا غير موجود عندك. أي نعم هذا هو، لأنه سبق. يعني جاءه أتى به من نسخة واحدة وسقط من جميع النسخ لأنه مكرر، ولذلك حط نقاط وكذا كأنه يعني أحس أنه مكرر. نعم يا شيخ. فالقول في صفاته كالقول في ذاته. نعم. والله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله، فعلم الله تعالى وكلامه ونزوله واستواءه هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف هو أو كيف ينزل، قل له كيف هو بذاته، فسيقول لك ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. وهذا أحد الأجوبة التي أجاب بها الأئمة رحمهم الله تعالى، كما روي عن الإمام مالك وشيخه ربيعة. نعم. وأما إذا قيلت مطلقة وعامة، كما يوجد في كلام النظار الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك، فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام. والعلم معنى مطلق وعام، والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان، فلا يكون موجودا وجودا مطلقا أو عاما إلا في الذهن. يعني لا أحد يقول إذا قيل إن الوجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، إنه فيه في الخارج وجود يلتقي فيه هذان الأمران، يلتقي فيه الواجب والممكن، نقول هذا لا يوجد. هذا تكون في الذهن، أنت تتصور في ذهنك وجود إما واجب وإما ممكن، وجود الباري واجب ووجود المخلوق ممكن، لكن لا يعني ذلك وجوده في الخارج حتى يقتضي التماثل الذي يفر منه أولئك. وإذا كان لا يوجد في الخارج، فإن التشبيه الذي يخافه هؤلاء ويعطلون من أجله النصوص، حتى عند التقسيم المنطقي لما يقول لك الوجود أو العلم ينقسم إلى علم قديم وإلى علم محدث، نقول هذا تقسيم نظري، لكن في الواقع لا يوجد إلا مخصصا، لا يوجد إلا علم فلان فهو علم محدث، أو علم الباري فهو علم قديم كامل إلى آخره. فمن زعم أو ظن أنه إذا قيل إن العلم ينقسم إن التقسيم موجود في الخارج فقد أخطأ، لأن هذا لا يوجد. وحتى لو أن المناطق صاروا يضربون الأمثال ويقسمون مثل هذه التقسيمات، فهذا لا وجود له في الخارج، ومن ثم فلا يلزم منه هذا اللازم الفاسد المقتضي أن تشبه صفات الله سبحانه وتعالى صفات المخلوقين. نعم. ولا يكون علم مطلق أو عام إلا في الذهن، ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في الذهن، وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق، فإنه زل فيه خلق من أولي النظر الخائضين في الحقائق، حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج كذلك. وهذا كلام صحيح، وانتبهوا له، زل فيه خلق، يعني من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلق، التي وقع فيها كثير من النظار في الخلق، هذه المسألة. ظنهم أن هذه الأشياء التي يتخيلها الذهن تكون موجودة، ظنهم أن هذه الأشياء المطلقة، إن فيه إنسان مطلق في الخارج وفيه علم مطلق في الخارج، وأنه هذا يقتضي تساويها إذا قيل وجود مطلق معناه فيه وجود مطلق في الخارج يشترك فيه الخالق والمخلوق. نعم. وظنوا أن إذا قلنا إن الله عز وجل موجود حي عليم والعبد موجود حي عليم أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد، وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب وفي كل بل وفي كل موجود، ولا بد أن يكون للرب ما يميزه عن المخلوق فيكون فيه جزءان أحدهما لكل مخلوق وهو القدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات، والثاني يختص به وهو المميز له عن سائر الموجودات، ثم لا يذكرون فيما يختص به إلا ما يلزم فيه مثل ذلك. فإذا قالوا يمتاز بذاته أو بحقيقته أو ماهيته أو نحو ذلك كان ذلك بمنزلة قولهم يمتاز بوجوده، فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقا ومعينا كلفظ الوجود سواء. لاحظوا معي هنا ثم لا يذكرون بدل لا يدركون، هذه موجودة عندنا في الحاشية، لا يذكرون هي الأصول. يعني هنا الشيخ لا يزال في القضية السابقة التي ذكرناها قبل قليل وهي اشتباه ما في الأهام بما في الأعيان. فإذا قالوا الله موجود والمخلوق موجود ظنوا أن فيه وجود في الخارج يشتركان، بل ويشترك فيه كل موجود، وهذا باطل، لأنه في هذه الحالة سيتخيل هناك جزئين أحدهما لكل مخلوق، وهذا القدر الذي تشترك فيه سائر المخلوقات، والثاني ما يختص به الباري سبحانه وتعالى وهو المميز له عن سائر الموجودات. لكن إذا أرادوا أن يذكروا ما يميز الباري تبارك وتعالى عن سائر المخلوقات لا يذكرون إلا شيئا، لاحظوا معي هذا الشيء مما يمتاز بحقيقته التامة المطلقة، وهذا يفسد عليهم القول والمذهب. يعني في المسألة قولان، القول الأول يقول لك ما في في الخارج شيء كلي، لا يوجد، إذا من البداية وجود الباري يخص وجود المخلوق يخصه، وإذا أطلقنا الوجود فهذا المعنى الكلي وين يكون؟ هذا هو القول الصحيح. هؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب ظنوا أنه في الخارج فيه وجود مشترك، فإذا قيل لهم طيب في وجود مسخن، نعم، بس الوجود إما واجب وإما محدث، نقول طيب ميزه، يقول لك شوف فيه وجود مطلق تشترك فيه سائر الموجودات. طيب والباري كيف تميزونه؟ ما لا يمكن أن يميز الباري في مسألة الوجود إلا بما يميزه في حقيقة ذاته، فإذا ميزوه في حقيقة ذاته بطلت المقال، انتهى. إذن صار الباري بذاته وصفاته له حقيقة تخصه، فدعواهم إن فيه في الخارج وجود مطلق تشترك فيه جميع الوجودات تبين فساده، لأنه لا يمكن أن يميزوا. وطبعا لما نقول نذكر الباري أو يذكر لهم الباري لابد أن يميزوه بما لا يقتضي تشبيها بالمخلوقات، فيقول لا الباري له حقيقة، ما هي؟ يقول له ذاته المميزة، حقيقته المميزة، لاحظ معي. فكان يكون ذلك بمنزلة لما يقول وجود الباري يختص به، ذات الباري تختص به، إذا صفات الباري تختص به، فلماذا هذا الخالق؟ نعم. وهذا المقام المقام وهذا المقام حار فيه طوائف من أئمة النظار، حتى قال طائفة إن لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط، وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الأحوال وهم عامة أهل الإثبات، فصار مضمون نقلهم أن مذهب عامة أهل الإسلام ومتكلمة الإثبات كابن كلاب والأشعري وابن كرام وغيرهم، بل ومحقق المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره أن لفظ الوجود وغيره مما يسمى الله تعالى به ويسمى به المخلوق إنما يقال بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام كلفظ المشتري إذا سمي به المبتاع والكوكب ولفظ سهيل المقول على الكوكب والرجل وهذا النقل غلط عظيم على من نقلوه عنه فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامة متواطئة كالتواطئ العام الذي يدخل فيه المشكك تقبل التقسيم والتنويع وذلك لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة كما نقول الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث وواجب وممكن القول بأن الوجود ونحوه مقول بالاشتراك اللفظي هذه مقالة خطيرة جدا ويؤسف له أن من النظار من قال بذلك لكن تعالوا نفرق بين المشترك اللفظي والمتواطئ انتبهوا معي قال لك المشترك اللفظي هو اللفظ الذي يطلق مرة على هذا ومرة على ذاك دون أن يكون بينهما التقاء في المعنى ليس هناك معنى كلي كما للفظ فلان اسمه سهيل وسهيل الكوكب ليس بينهما بينما المتواطئ أو المشكك فيه معنى كلي يعني اللفظ يدل على معنى كلي لما نقول وجود إذن فلان موجود عنده جزء من هذا المعنى والرب موجود قائم به على الكمال هذا المعنى لكن سهيل وسهيل ليس بينهما تقارب في المعنى يعني لا يوجد من لفظ سهيل أنه والله مثلا الكوكب ذاك ما فيه جبال ولا شيء فهو سهل وفلان ليس فيه كذا فهو سهل ما فيه التقاء في المعنى وإنما يلتقيان في اللفظ طيب كيف نميز بينهما في علم المنطق قال لك طريقة التقسيم في المتواطئ يجوز التقسيم فتقول الوجود إما قديم وإما محدث أما في المشترك اللفظي فلا يجوز التقسيم فلا تقول ينقسم أو سهيل ينقسم أو سهيل إما كوكب وإما إنسان هل يصح هذا لغة؟ لو جيت وقلت سهيل إما كوكب وإما إنسان هذا كلام غلط لغة لكن ما تقول إما وإما إلا لما يصير فيه معنى كلي يلتقيان فيه لكن لما يصير من قبيل المشترك اللفظي لا تقول وإنما تقول سهيل يطلق أحيانا على إيش الكوكب ويطلق أحيانا على المشتري يطلق أحيانا على المبتاع ويطلق أحيانا على الكوكب لكن لا يوجد بينهما التقاء في المعنى هؤلاء ظنوا أن صفات الباري وصفات المخلوقين تكون من قبيل المشترك فإذا أضافوا إليه أن هذا المشترك يكون في الخارج ويلتقيان وأن له وجود في الخارج ضموا ضلالة إلى ضلالة بينما هذا لا حقيقة له أساسا وإنما الذي قرره العلماء رحمهم الله تعالى بل وكثير من أهل الكلام المحققين أن مقولة الأسماء لمن يثبت الأسماء لله كالمعتزلة أو مقولة الصفات لمن يثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى سواء كان إثباتا كاملا أو إثباتا ناقصا كما هو مذهب بعض الأشاعرة فإنه لا بد فيما يثبتونه أن يثبتوه على طريقة المتواطئات لا على القول بالمشترك فإذا قيل الله الملك والمخلوق فلان يسمى الملك هل هو من قبيل المشترك اللفظي؟ يقول كلا ما يمكن هذا لأن الملك معناه يصير هذا له معنى قال لا يلتقيان في معنى الملك صحيح ملك هذا ليس كملك هذا لكن يلتقيان في معنى الملك أما من زعم أنه من قبيل المشترك اللفظي فمعناها أنه لا يلتقيان في أي معنى من المعاني كما في المشتري والمشتري بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم كأبي عبد الله الرازي وأمثاله من المتأخرين يجمعون في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء، مع قولهم إن هذا التقسيم لا يكون إلا في الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظا ومعنى، لا يكون في المشترك اشتراكا لفظيا، ومن جملتها التي يسمونها المشككة، لا يكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها معنى مشترك عام. يعني هؤلاء يعني معنهم جهابذة في علم الفلسفة والكلام، لأنه يقع منهم التخليط. لما؟ قالك لأنه إذا جاء في باب الصفات قال لا ما يمكن نوجد التباين بين الخالق والمخلوق ونفي التماثل ونفي التشابه إلا بالقول المشترك اللفظي، كما يقوله بعض الناس. وأحيانا يأتي إلينا سؤال في بعض المناسبات ويقول بالعكس، نحن إذا قلنا بالمشترك اللفظي نكون نزهنا الباري، خلاص نقول الباري صفته تختص به والمخلوق صفته تختص به، كما نقول المشتري والمشتري. فنقول له أنت فرغت من التشبيه، صح ولا لا؟ لكنك في الحقيقة في مثل هذه الحالة لم تثبت للباري صفة، لأن هذه الصفة تبيه معي لما تجعلها من قبيل المشترك اللفظي كالعلم، وجئنا لنقول علم الله وعلم المخلوق. فالسؤال هل إطلاق علم الله سبحانه وتعالى عليه من قبيل الحقيقة ولا المجاز؟ فسيقول من قبيل الحقيقة. طيب وإطلاق العلم بالنسبة للمخلوق من قبيل المجاز ولا من قبيل الحقيقة؟ سيقول الحقيقة. إذن إذا كان يطلق على الباري من قبيل الحقيقة ويطلق على المخلوق من قبيل الحقيقة، إذن بينهما التقاء في المعنى، فأين المشترك اللفظي؟ وأنت إذا قلت بالمشترك اللفظي معناه أنه لا بد من أحد طرفي المشترك ألا يكون بالموصوفا باللفظ على وجه الحقيقة، بمعنى أن البينونة بين المشتري وهو الكوكب وبين المشتري وهو المبتاع بينونة متباينة تماما. فهل صفة العلم لله وصفة العلم للمخلوق متباينة تماما بحيث يكون علم الله على الحقيقة وعلم المخلوق معنى آخر، أو بالعكس؟ لو قلنا بهذا للزم أحد أمرين، إما أن نعطل الباري عن صفاته أو نعطل المخلوق عما نشاهده من صفاته، وهذا جهل. يعني لو جاء واحد وقال والله شوف يعني علم الله ترى هذا العلم خلاص مختص به لا يشبه علم المخلوق، طيب وعلم المخلوق قال لك لا علم المخلوق هذا لا نثبته، فإما أن نعطل المخلوق فيخالف الحس، أو يفسر علمه بمعنى آخر بمثل الفارق بين سهيل والسهيل. لكن الرازي حين يكون في مثل هذه الحالة يغلب القول بالمشترك، لكن حينما يأتي لحقائق الأسماء والصفات التي يثبتها فلا بد أن يقول بالأسماء المتواطئة. تجده يتناقض في هذا الباب مع ما لهؤلاء من الذكاء والاطلاع ونحو ذلك. نعم. فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق والفلسفة والكلام، قد ضلوا في هذا النقل. نعم، الرازي منهم، الرازي من عجيب الزمان، فهو فيلسوف كبير وله كتب فلسفية بحتة، إذا قرأتها أو اطلعت عليها صنفته من قبل الفلاسفة، وله كتب هي من قبيل كتب المتكلمين ومذهب الأشاعرة، إذا اطلعت عليها قلت هذا أتى بما لم يأتي به من قبله من الاستفاضة في مناهج المتكلمين. فإذا كان هؤلاء الذين أهل النظر والبحث والمنطق والفلسفة وعلم الكلام قد ظلوا في هذه المسائل، فكيف بمن غيرهم وكيف بمن دونهم؟ نعم. وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلاء، قد ضلوا في هذا النقل وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف العوام. يا سلام، نعم، هذه هي المشكلة. يقول لك المشكلة أن الذكاء أحيانا يرتد على صاحبه. خليكم معي، الذكاء أحيانا يرتد على صاحبه. هم يقولون أنه الذكاء إذا بلغ الغاية سوى قلب وصار جنون، لاحظتم معي؟ ولهذا العقل له طاقة محدودة، عقل الإنسان له طاقة محدودة، صح ولا لا؟ يعني في حقائق الغيب لا يمكن العقل أن يدرك كل شيء. يعني كمثال مثلا ساعة الكون، لما يقول لك والله في نجوم تبعد عنا ملايين السنين، آلاف ملايين السنين، العقل ما يستوعبها. العقل يستوعب 24 ساعة سنة، وإذا استطاع أن يستوعب سنتين خمس سنين تاريخ 5000 سنة إلى آخره، تاريخ محدود. طيب لما أن العقل يمتد فيما لا علم له به، لاحظ معي، يعني يصل إلى جدار مغلق ما يستطيع هو يستوعب، قالك له واحد طريقين، إما أن يؤمن أو يتزندق، إما أن يؤمن ويسلم ويقول والله أنا أسلم وأسلم القيادة لغيري. وهؤلاء هم المؤمنون الذين سلموا في علم الغيب لمن؟ للأنبياء ولما جاءهم من ربهم سبحانه وتعالى. وإما أن يتزندق. هنا الشيخ يقول يخطئ هؤلاء الكبار فيما لا يوافقهم عليه أضعف العوام. نعم، لأن أضعف العوام يدرك الفرق بين هذا وهذا. من الذي يقوم بمشترك اللفظ؟ صحيح العامي لا يفهم مصطلحات المنطق، متواطئ ومشكك ومشترك اللفظ، لكن لو جئت إلى المعنى لوجدت أنه يعي هذا. ما يمكن للعامي أن يفهم في أسماء الله وصفاته إلا أن فيه معنى مشترك، ولذلك هو يخشع ويخضع ويسأل الله بأسمائه وصفاته لأنه يعرف ذلك مع يقينه بأن صفات الله تليق به. فلو جئت لتقول له لا، المقصود لما يأتيك في الآيات القرآنية إن الله غفور ورحيم، ترى هذا معنى ما هو مثل مغفرة العبد ورحمته، هذا معنى ثاني كالمشترك اللفظي كالمشتري والمشتري. قال لك لا لا، هذا مو صحيح، أنا لا أقبل بهذا. بالعبادتي لربي وصلتي به سبحانه وتعالى ومعرفتي بأسمائه وصفاته تقتضي أنني أدرك هذا المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، فأنا أسأله وأطلبه. هذا العامي. بينما يجيك الفيلسوف الذي قرأ آلاف الكتب وتعمق وقرأ المنطق وغيره يبدأ يصبح عنده خلل، ثم يأتي ليقول له هذا مقول بالمشترك اللفظي، والمشترك اللفظي معناها أنه صفة أحدهما مباينة لصفة الآخر، كما قلنا في سهيل وسهيل وفي المشتري والمشتري. نعم. وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدى والرشد حائدة، حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جزءا من المعينات، وأن ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به، فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجود مركبا من الوجود المشترك ومما يختص به من الوجود أو الوجود أو الماهية. من الوجوب أو الوجود أو الماهية، مع أنه مع المشهور من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. هذه المشكلة. من جعل الكليات يمكن أن تكون خارجا ثم يصبح بينها تشابك واشتراك، هذا هو الخطورة وهذا هو الضلال بعيد. بينما حتى لو تأملت ما يقوله أهل المنطق أصحاب المنطق الصحيح لا وجدت أنهم يقولون إن هذه الكليات إنما تكون كليات في الأذهان، أما في الخارج فلكل صفته التي تخصه. وهذه مسألة كما ذكر شيخ الإسلام من المسائل التي وقع فيها الخلط من جانب أناس كبار نعم إيه نعم هذا هو جزء من المعينات، يعني إن فيه كلي يجمع المعينات، يعني إذا قيل وجود مطلق في الخارج إذن هذا الوجود نفسه جزء منه للإنسان وجزء منه للباري، يقول لك هذا مستحيل، هذا لا يكون في الخارج أبدا، وإنما يتصوره الذهن. نعم في الذهن جزء من المعينة، في الذهن جزء من المعينة، لأنه لا يمكن إثبات الصفة إلا بهذا، لكن لا يعني أنه من المعينات في الخارج، وإنما هو جزء من المعنى الكلي، هذا هو الصواب. نعم ومن هداه الله تعالى. طيب لعلنا نقف عند هذا لنبدأ درس اليوم.